الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: باب أحكام أم الولد. فصل: وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوقف. يعني يا جماعة، قال الشارح: إذا وطئ الحر أمته فحبلت منه، انعقد ولده حرا، يعني الجارية التي وقع عليها سيدها، جاز أن يأتيها أو ما ملكت أيمانكم، فجاز أن يطأها، وإن وطأها فحبلت وجاءت بولد فهو حر. وتصير الأمة بالولادة مستولدة، تعتق بموت السيد. طالما ولدت الولد بداية حر، والأم لا يجوز بيعها ولا يجوز أن نهبها، وتبقى في ذمته، جاز أن يطأها، جاز أن يستخدمها، ولكن لا يبيعها لا يهبها إلى أن يموت. فإن مات فهي حرة، فإن مات فهي حرة. ويقدم عتقها على الديون. واحد على الديون، يبقى دي الأول تعتق، وبعد كده الديون بعد ذلك، كما يثبت الاستيلاد، يعني الولادة، بوضع الولد التام، وكذا يثبت بإلقائه مضغة ظهر فيها خلقة الآدمي، يعني سقطت في الخامس في الرابع والولد نزل متشكل لدماغه لإيده والرجل، يبقى تثبت بذلك الحرمة. إما لكل أحد، يعني يظهر كل واحد يشوف يقول ده ولد يا أخي، شوف دماغه شوف إيده، أو للقوابل أو أهل الخبرة من النساء، أنا مش قادر أحدد، ولكن القابلة يعني الداية اللي بتولد يا جماعة، اسمها القابلة، أو هذه المرأة أو بعض النساء من ذوي الخبرة ينظروا إلى المضغة ويقولوا أنها مخلقة، يبقى إما أن يكون هذا التخليق ظاهر عيانا بيانا لمن نظر، أو يحتاج إلى أهل الخبرة من القوابل ومن النساء ذوات الخبرة. فإن لم تظهر معالم الجنين، وقلنا هو أصل آدمي، ولو بقى لتصور، يعني لو قعد شوية كانت بدأت تظهر له ملامح، فهل يثبت الاستيلاد تكون كده ولدة ويطبق عليها الحكم؟ فيه خلاف. قيل يثبت كما تنقضي به العدة. يعني ايه كما تنقضي به العدة؟ يعني لو واحد طلق مراته في فترة العدة وهي حامل، عدتها ان تضع حملها، لو نزلت البتاعة دي حتة اللحمة دي هتنتهي العدة بيها. والمذهب انه لا يثبت امية الولد، وإن انقضت به العدة، وقد مر الفرق في العدد، واحتج لأمية الولد وحريته، واحتج لأمية الولد وحريته بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. رواه ابن حزم بسند صحيح. كما قاله في البيع، وقال هنا: كل رجاله ثقات. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، فأقام عليه الصلاة، الصلاة والسلام، الولد مقام أبيه، والأب حر فكذلك الولد حر، ولا ولاء عليه لأحد، لأن مانع الرق قارن سبب الملك فرفعه بخلاف ما لو اشترى زوجة حامل، فإن الولد يعتق عليه وولاؤه له. يعني يا جماعة بنقول لو أن عنده جارية وطأها فحملت منه، فإن جاء الولد كاملا ثبت للولد حكم الحرية وحر، وللأم عدم جواز البيع ولا الهبة، وتبقى عند سيدها إلى أن تموت أو أن تعتق إذا مات السيد، ويقدم العتق على سداد الديون. طيب، أما إن جاءت أسقطت، فإن كان السقط جنينا بادي الملامح ظاهر التخليق يراه الناس فيحكمون بذلك، تثبت لها أحكام أم الولد، تثبت لها أحكام أم الولد. وأما إذا كان مضغة لم يخلق حتة لحمة وخلاص، فلا تثبت أحكام الولد. وإن كان بين الأولى والثانية ولا يستطيع الحكم عليه إلا نساء ذوات خبرة، فإنا نلتجئ إليهم، فإن أقروا أنه مخلق أو أنه ظاهر الخلقة يبقى يؤخذ بقولهم، وإن قالوا احتمال لو بقى فهذا الشك لا يثبت به يا جماعة حرمة، لا يثبت به حرمة. ولو تزوج زوجة أما واحد عايز يتجوز مع حسنه، فراح لواحد صاحبه قال له: والله انت عندك جارية جميلة جوزها. فزوجه الجارية. الولد اللي هيتولد ده ابن مين؟ هو ابنه، ولكن يكون في الرق عبد لسيده، عبد لسيد أمه. فإن اشتراه بعد الحمل فهو ولده، حتى وإن ولدت وهي في كونها جارية. فنقول يا جماعة أن الولد يعتق عليه، يعني يشتريه علشان يعتقه عشان ما يبقاش في موضوع الرق. وإذا ثبتت الحرية، وإذا ثبت حرية الولد وأمية أمه، يعني أصبحت أم للولد، ثبت لها حق الحرية وحرم بيعها وهبتها ورهنها والوصية بها، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن ليستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني والبيهقي وابن القطان، وقال كل رواته ثقات، وهو عندي حسن أو صحيح. ورواه مالك الموطأ عن نافع عن ابن عمر. فإن قلت ففي حديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى بذلك بأسا، حديث يا جماعة صحيح. وفي رواية أبي داود وابن حبان عن جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأجيب على تسليم صحة هذا الحديث أو هذا الأثر، إن هذا الفعل منهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعلم، لأن هذا الأمر نادر، ويحتمل أنه كان مباحا ثم نهى عنه ولم يعلم بذلك الصديق. ومثل هذا يعني عدم العلم كثير وقد وقع لعمر رضي الله عنه وغيره هذا الأمر، عدم العلم بمسألة، ولهذا كان الصديق وغيره إذا وقعت له الواقعة ولم يعلم فيها شيئا سأل. ويجوز للسيد أن يستخدمها، ويجوز له إجارتها ووطئها للحديث، ممكن يؤجرها خلاص، وأن يطأها. وفي تزويجها أقوال، أصحها أنه يجوز، ممكن يجوز، والواد اللي يجي من جوزها ده يبقى عبد عنده، يعني بيعمل عملية ايه، عملية ريخ. نعم يعمل ايه؟ لا خلاص، طالما رضي ان يزوجها يبقى لا يطأها خلاص. طيب، ويجوز للسيد ان يستخدمها وان يؤجرها وان يطأها. وفي تزويجها اقوال، اصحها انه يجوز ذلك، لانه يملك رقبتها ويملك منافعها حتى الوفاة، فأصبح مالكا لتزويجها برضاها وبدون رضاها كالمدبرة، نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، وهذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي في الجديد. وإذا مات السيد لا تثبت بمجرد الولادة، حتى الأولاد اللي اتولد فقط يعني ميت فتثبت على الطول. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، طبعا التشكيل عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. أما إعتاقها فلما مر من الأخبار، لأن الولد انعقد حرا، نزل حر، وبعض منها فقد صار بعضها حرا فاستتبع باقيها كالعتق، إلا أن في العتق قوة فاستتبع في الحال، وهذا ضعيف فأثر في المستقبل، أثره يبدو واضحا فين يا جماعة، في المستقبل. وأما كونها من رأس المال فلأنه إتلاف حصل بالاستمتاع. إتلاف لأن هي رأس مال هي فلوس، ولكنه لما استمتعها أتلف هذا الجزء، فأشبه إتلاف بالأكل واللبس والقياس على من تزوجها في مرض الموت. وقيل لا تعتق بموت السيد، خطب علي في الكوفة فقال: أجمع رأيي ورأي عمر، أو أجمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على ألا تباع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال له عبيد السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. يعني رأيك مع الجماعة أولى. فأطرق عليه ثم قال: اقضوا ما أنتم مقضون، فإني أكره أن أخالف أصحابي. يعني رجع إلى قوله الأول. ولهذا اختلف الأصحاب هل رجع علي عن هذا القول أم لا. قال النووي في أصل الروضة: فإن قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها فقضى بجوازه قاضي. يعني احنا دلوقتي هنقول بالمذهب لا يجوز البيع، وكقاضي قال يجوز البيع. حكى الرويان عن الأصحاب أنه ينقض قضاء، قضاء لا يلزمنا. وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول قد انقطع، وصار مجمعا على منعه. يعني عايز يقولنا المسألة فيها إجماع، فلو جاء قاضي وقال بجواز البيع نقول أنت محجوج بالإجماع، لأن علي عاد إلى هذا الإجماع. وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول فقد انقطع، وصار مجمعا على منع بيع الأمهات. ونقل الإمام فيه وجهين، ومقتضاه رجحان النقد، وقال الرافعي: وللأصوليين خلاف في أنه هل يشترط لحصول الإجماع انقراض العقد. ولأصحابنا وجهان فيما إذا اختلف الصحابة في مسألة ثم أجمع التابعون على أحد القولين، هل يرتفع بذلك الخلاف الأول؟ قال النووي: الأصح أنه إجماع. وقال الغزالي وابن برهان أنه مذهب الشافعي. وقال إمام الحرمين: ميل الشافعي رضي الله عنه إليه. ومن عباراته الرشيقة في ذلك أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها. خلي بالكم يعني إيه الكلام ده؟ إيه هو الإجماع؟ اتفاق العلماء في عصر من العصور على مسألة بعينها بعد عصر النبوة. الصحابة اتفق، التابعين اتفق، تابع التابعين اتفق، وهكذا. وهذا الإجماع أصبح ملزما لمن جاء بعده. عشان كده احتج القرطبي على أبي مسلم الخراساني في قضايا نسخ القرآن، قال: لا يوجد في القرآن نسخ. فرد قول بالشذوذ لمخالفة الإجماع، وقد أجمع الصحابة على وجوده. طيب، فبيقول لما عاد علي إلى رأيه الأول صار إجماعا. فلما اعترض عليه عبيد السلماني بالإجماع الأول عاد، خلاص عاد وعلى ذلك إذا أفتى قاضي بأنه يجوز البيع رد بالإجماع، لأن الإجماع صار في حقه يا جماعة ملزم. طيب، هل يشترط انقضاء العصر؟ نفترض في العصر اللي احنا فيه في 1000 عالم وقد اتفقوا في مسألة بعينها، قالوا حرام، هل ننتظر إلى انقضاء العصر بموت هؤلاء 100 علشان نقول هذا إجماع ملزم لمن جاء بعدهم، ولا لا يشترط؟ طبعا اللي اشترط ده قال ايه؟ قال لأن ربما عاد البعض عن قوله، ممكن يرجع عن قوله، وبالتالي يتغير اجتهاده، وهذا أمر وارد أن يتغير اجتهاد العالم لظهور أدلة جديدة، الحق جديد إلى غيره. ولكن كما قلنا دي مسألة. مسألة ثانية، هل لو كان هناك اختلاف في الزمن الأول ثم اتفق جيل التابعين بعد ذلك، هل يعد ذلك إجماعا؟ في قولين، قول الأول يعد إجماعا لأن العصر التالي اتفق فيه العلماء على قول بعينه، يبقى أصبح ملزما لمن جاء بعده. قال لا، لوجود الخلاف الأول، فإن الخلاف الأول منع من الإجماع في الجيل الثاني، وده معنى كلام الشافعي إن المذاهب لا تموت بموت إيه أصحاب. قال الشيخ وولدها من غيره بمنزلتها. يعني أنا عندي جارية جوزتها واحد، الولد اللي حيتولد ده حكمه إيه؟ قال وأولاد المستولدة للجارية إن كانوا من سيدها فلا خلاف في كونهم أحرار، وإن حدثوا في نكاح، وإن حدثوا من نكاح أو زنا فلهم حكم الأم، لأن الولد يتبع الأم في الحرية، فكذلك في حق الحرية، فكذا في حق الحرية، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته. بصوا يا جماعة، نقرا ثاني وخلي بالكم معي. أولاد المستولدة لو كانوا من السيد فلا خلاف في كونهم أحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنا، يعني الرجل ده جوز العبد بتاعه، جوزت الواحد، أو زنت هذه الجارية، فلهم حكم الأم، يعني يبقوا إيه؟ عبيد للسيد بتاعه، لأن الولد يتبع الأم في الحرية، فكذا في حق الحرية، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته، وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد وتقت سيد الأم لا يعتق الولد، وكذا حكم العتق كما في التدبير، بخلاف ما لو أعتق المكاتبة بعتق ولدها. والفرق أن التبعية في أم الولد والمدبرة إنما هي بسراية التدبير وأمية الولد، والصفة موت السيد، لا كذلك المكاتبة. ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة، فإن كان الواطئ يعتقد أنها زوجته، أنها زوجته الأمة، فالولد رقيق للسيد كالأم، كما لو أتت به من نكاح أو زنا، وإن كان يعتقدها زوجته الحرة أو أمته الحرة انعقد الولد حرا وعليه قيمته للسيد. وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا فليس لهم حكم الأم بعد الاستيلاد بل للسيد بيعهم إذا ولدوا في ملكه ولا يعتقون بموته لأنهم حدثوا قبل حدوث الحرية الأم. يعني إيه؟ هذيك معاك الكلام بقى الحول. انت قلت لو عندنا واحد وطأ جارية يبقى الولد صار حرا والأمة أصبحت أم ولد، لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يوصي بها وتعتق بموت. طيب لو أم ولده دي راح مجوزه، الولد اللي هيتولد لحكم الأم هو عبد ولكن لا يستطيع أن يتصرف فيه بالبيع لأن حكم أمه التابع تابع. أمه دي أم ولد كانت خلفت من أخينا لا ولد فهي عنده إلى الموت، فإن مات عنها عتقت وكذلك هم. دي الحالة الأولانية. طيب الحالة الثانية لو أن هذه أم الولد زنت يبقى اللي جاي من الزنا عبد لي وأيضا لا يجوز بيعه لأنه تابع لأمه. إنما لو أن عنده جارية وليست بأم ولد فزوجها أو زنت فكل ما جاء من هذا هو عبد له جاز بيعه كما يجوز له أن يبيعها، مش أم ولده ممكن يبيعها وممكن يبيع ذلك. طيب لو زنى رجل بأمه يبقى اللي جاي أو وقع على أمه بشبه اعتقد أنها امرأته فوقع عليه فبان أنها أمه للغير، يعني وقع عليها على إنه دية مراته أو دي أم ولد من أولاده جارية بس أم ولد، واتضح بعد ذلك أنها لرجل ثاني بتاعة واحد ثاني وأنجبت، يبقى الولد بتاعه خلاص كده وعليه الولد يبقى ابنه وعليه أن يعتقه يعني يشتريه يبقى عليه فاعتمله للراجل صاحب الجارية هذا ليعتق ابنه ليعتق ايه ابنه. انما لو وقع عليها ظانا انها جارية وليست بام ولد وليست بزوجته فولده الذي جاء منها انما هو لسيده ولا يشترط في حقه ان يعتق عليه. ده المعنى يا جماعة. نعم ولكن الحق في حقه ان يجيب الولد هي تفضل عن سيد ام ولد ام ولد لو تملكها بعد ذلك خلاص ملوش دعوه بيه. ما عشان ثبوت الولد الولد يشتريه هيشتريه هو عشان يرجع له انما الام لا. أصل أحكام أم الولد ده بالنسبة لمن هو تملك إنه دي ملك للغير فكيف أتصرف في ملك الغير. ومن أصاب أمة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيده زي ما احنا قلنا إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية لأنه يتبع الأم في الرق كما يتبعها في الحرية. أنا ده ملكي أبيع وتصرف ولكن يعتق على الأول. الأول ده يروح يشتريها عشان ابنه، خاصة إن وقع عليها على أنها امرأة أو أم ولده، يبقى يروح يدفع فلوسه ويجيبها. وإن أصابها، جاب التفصيل أيه، وإن أصابها بشبهة فولده منها يا جماعة حر، وعليه قيمته لسيدها. إذا ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. يعني الفرق بين الحالتين النية، أنت وقعت على هذه بأي نية؟ في نية الزنا، يبقى في الحالة دي الولد مش بتاعك. طب أنا وقعت عليها بعد أن ظننتها امرأة أو أم ولدي، فالولد ملك السيد الثاني، بس بنقول عليه هو حر وعليه أن يدفع قيمة، لازم يشتريه لأنه لا يجوز أن يبقى في الرق. طب أمه راح اشترى أمه بعد كده، تبقى أم ولد، قلنا سميناها أم ولد له بالوطئ بالشبهة. وإذا وطئ الشخص أمة الغير ظانا أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده، الولد اللي حيطلع ده يا جماعة، فالولد حر نظرا إلى ظنه، وعليه قيمته للسيد لأنه فوت رقه بظنه، عشان هو كده أوقعه في ضرر. البطن دي كانت هتجيب له عبد، مش كده يا جماعة؟ كانت هتجيب له ايه؟ عبد، فانت فوتت عليه ده، فعشان كده عليك أن تغرم قيمة هذا الولد. ولا تصير الأمة أم ولد في الحال، لأنها مش ملكه لعدم ملكه لها، فإن ملكها بعد ذلك تصير أم ولد. فهل تصير أم ولد له؟ قولان، أحدهما نعم تصير أم ولد له، لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد الموت، كما أن القربة عند القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال. فلما كان الملك إذا طرأ على القرابة حصل العتق في الحال، فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حرا يحصل بعد الموت، والثاني لا. يبقى قولين، القول الأولاني بمجرد ما يشتريها تبقى أم ولده ونجري عليها الأحكام دي. قول الثاني لا تصير، وهذا هو الصحيح، وهو ما جزم به الشيخ، لأنها علقت منه في غير ملكه، فأشبه ما لو علقت به في نكاح، وكذا لو غر بحرية أمة فنكحها. يبقى خلاص القول الثاني لا تصير أم ولد، ولكن حتصير أم ولد بالإيه؟ بالشبهة يا جماعة، بالشبهة. وكذا لو غر بحرية أمة فنكحها، اعتقد أنها حرة، فإن ولده منها حر، وفي سيرورتها أم ولد له، وفي سيرورتها أم ولد له إذا ملكها، هذان القولان. وقول الشيخ صارت أم ولد له بالوطء بالشبهة، هذا قول مرجوح، علته ما قدمنا أن حرية الولد سبب لأمية الأم، بس يشترط ليه يا جماعة؟ الملك. والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت بالولد في غير ملك اليمين. أعدنا التعليل للإيضاح. ماشي يا جماعة؟ يبقى لو نكحها في غير ملكي الولد بتاعه، إنما هي ما زالت جارية، فإن اشتراها بعد ذلك هل تصير أم ولد لتولد؟ قولين، قول الأول نعم، قول الثاني لا، وهذا ما رجحه المذهب، يعني يجوز بيعها، يجوز رهنها، يجوز هبتها، يجوز الوصية به. نسأل الله العظيم القادر أن يرشدنا، أن يرشدنا إلى طريق النجاة، إلى طريق النجاح والفلاح، إنه سبحانه فالق الحب والإصباح. وقد كان في النفس من الزيادة على ما مر ولاح، إلا أنني عارضني في ذلك عدول النفس عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح، وضربنا صفحا عن التطويل والمغالاة، ونادينا بلسان الحال هلموا إلى هذه اللقحة فإن السماح رباح. والحمد لله على ما يسر من تعليق هذه الأحرف حمدا لا ينقطع عند المساء والصباح، وصلى اللهم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين رسول رب العالمين، رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وسائر الصالحين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال مؤلفه: نفع الله به الإسلام والمسلمين، فرغت منه يوم الجمعة في العشر الأوائل من شهر ربيع الأول سنة 888، وكان ذلك بالمدرسة الصالحية في القدس الشريفة، في القدس الشريف، زاده الله شرفا وكرامة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. غفر الله لنا ولمن أحبنا ولمن قرأ في كتابنا هذا، قولوا أمين، ودعا لنا بالمغفرة وللمسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ماشي يا جماعة؟ طيب، بكده يا جماعة بنكون انتهينا من كتاب رساية الأخيار بعد فترة دامت حوالي كم سنة يا جماعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. احنا بدأنا فيه في يناير، في أواخر شهر يناير، من حوالي يعني في يناير جاي يبقى وصلنا أربع سنوات. فيعني المولى سبحانه وتعالى ينفعكم بهذا الكتاب ويشرح صدوركم للعلم ولطلبه والصبر في تحصيله، فإن العمر إذا أفني في طلب العلم فوالله ما خسر، وفي العلم إنما تنتمي لقافلة كبيرة من أهل العلم بدأوا صغارا ومع القراءة والتحصيل على المشايخ حصلوا الكثير ونفعوا الأمة، فهذا طريقهم وهذا طريقنا الذي نرتضيه ونتقرب به إلى الله تعالى، فإنما هو طريق بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عليه الصحابة وعلموه لمن جاء بعدهم، وظل هذا الأمر إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حشرنا الله تعالى في زمرة الصحابة والتابعين والعلماء، وفي زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثلاث والأربع هنقرأ في متن أبي شجاع، خلصوا ونعطيكم الإجازة إن شاء الله تعالى. نعم، الله يكرمك وصحة. ذهبنا لنصلي العصر ف فكنا إذا انتظرنا حتى يقام للصلاة أخرنا عن عملنا، فأخذت أنا وزميلي ركن في آخر المسجد وأقمنا الصلاة وصلينا وانصرفنا، فأنكر علينا ذلك أخ في المسجد وقال قد أضعتم علينا الجماعة فما حكم الدين؟ صلي بمفردك وانصرف، إنما الجماعة هي جماعة الإمام الراتب. قال لي أن أصلي صلاة الغائب بمفردي على صديق لي مات في بلد آخر، على قول بعض أهل العلم يجوز ذلك. طيب هيبقى معدنا إن شاء الله في الثلاثاء، حاولوا تجيبوا المتن نقرأ إن شاء الله تعالى على جلستين وننتهي من قراءة المتن، وكما قلنا نعطيكم إجازة في متن أبي شجاع ونبحث عن كتاب آخر نقرأه إن شاء الله تعالى. كما أدعوكم لحضور، يعني من تيسر له أن يحضر منهاج الطالبين فليفعل، فهذا كتاب غني بالفوائد وفيه خير عظيم يا جماعة، كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي يوم الخميس في مسجد فجر الإسلام. احرصوا على هذا الكتاب فإن فيه نفع عظيم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.